de Salazar, de Salazar. No, we're in Salazar, not animal rock. Animal rock, no, I would be mistaken. You know, Shuba, and in Jama, you know, Shuba. عند بعض العلماء وذهب يذهبون إلى قول جواز الجمع في الإقامة ولو لغير الأسباب المنصوص عليها للبرد الثلج مثلا بل وهي أسباب تعرف الإنسان شخصيا ما هي من أمور ملزمة للجمع فيعتبرون الجمع في حالة الإقامة رخصة ولو لسبب شخصي ليس من باب الضرورات ومن المعذورات. نعم. يلا. شغلة شو ما اشتغل هذا؟ لا شغل. هذا بقى ما اشتغل. ما اشتغل ليه؟ اللي خط طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ هذه فرصة طيبة أن نجتمع بكم وأن نقدم للدعاة والشباب العاملين في الحقل الإسلامي أجوبة لبعض الأمور التي يتناقلها الناس عنكم بصورة نعتقد أنها ليست صحيحة.